الذين من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب متن أبي شجاع ونبدأ إن شاء الله بكتاب الفرائض والوصايا والفرائض هي جمع فريضة وهي تأتي لغة بمعنى التقدير أو الشيء المقدر كما جاء في قول الله عز وجل فنصف ما فرضتم أي ما نصف ما قدرتم وأما شرعا فإن الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث نصيب مقدر مقدر شرعا لوارث وثبتت المواريث بالكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم بالكتاب من آيات المواريث المذكورة في النساء ومن السنة ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر واتفق أو أجمع أهل العلم على المواريث وأنها على أو على الأنصبة التي ذكرت سواء في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بداية المواريث أو القول في المواريث في الجاهلية كان هناك طريقة في الميراث تختلف عن ما وصل إليه أو في يعني تدرج وأكثر من نسخ في مسألة المواريث أولا في الجاهلية كانوا يتحالفون أن يتحالف الرجل يقول تحالفني وأحالفك تنصرني وأنصرك فيأتون بأحد يتحالف الرجلين مثلا على أن ينصروا في كل شيء ويحالفوا إذا تحالف مع أحد وكان لهذا التحالف الورث بمعنى الذي تحالف وتناصر مع أخيه فإذا مات أحدهما يرث منه حتى لو قيل بأن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه تحالف مع رجل وورث أبو بكر منه عندما مات هذا الرجل ورث أبو بكر كان هذا الميراث في الجاهلية وعندما جاء الإسلام في بادئ الأمر أقر هذا ويظهر ذلك في قول الله عز وجل والذين عقلت أيمانكم فأتوهم نصيبهم يعني الذين عقدتم الأيمان معهم فأتوهم النصيب كما كان ثم نسخ هذا الأمر بعد رجوع الإسلام أو بعد يعني الإسلام فكان الميراث في الهجرة في الهجرة فإذا هاجر الرجل مع رجل آخر أخيه مثلا أو يعني إذا كان مثلا رجل عنده أخ وابن فهاجر مع أخيه ولم يهاجر مع ابنه ابنه ما هاجرش وهاجر مع أخيه فأخيه يرث منه إذا مات وابنه لا يرث فكانت الهجرة هي التي سبيل أو سبب الورث بين الناس وهذه جاءت من قول الله عز وجل إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فكانت الهجرة هي سبب للولاية والورث ثم نسخ ذلك أيضا فكانت جاءت الميراث بالرحم الميراث أصبح بالرحم كما جاء في قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فقال أول الآية تبين بأن الميراث بالرحم وآخر الآية إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا هذه قالوا الوصية يعني إذا أراد أن يوصي إلى أحد الأقارب لأن جاء من حديث صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الذي يرث بكتاب الله وبالسنة سواء يعني فرض أو تعصيب أم كان سنبين فليس له وصية الوصية تكون لغير الوارث لذلك جاءت الآية إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروفا يعني تأتوا بالوصية فكان هذا هو نهاية مسألة الإقرار الإسلام على أن الميراث لا يكون إلا بأولو الأرحام كما سنبين من جهة النسب أو يعني من جهة القرابة من جهة النكاح أو الإعتاق فهذا التدرج أو يعني ميراث الميراث كيف كان هناك حث على تعلم الفرائض. يعني تجد كثير حتى من أهل العلم كانوا يقولون للشاب أو الصبي عندما يتعلم القرآن ويأتي مجلس العلم أولا يسأله هل تعلمت القرآن؟ يقول لا. يقول إذا فتعلم القرآن ثم اجلس إحدى مجالس العلم. فبعد أن يتعلم القرآن يأتي يسأله هل تعلمت الفرائض؟ يقولوا لا. يقول فذهب فتعلم الفرائض. فكانوا دائما يجعلون علم الفرائض بعد تعلم القرآن، يعني حتى قبل أن يجلس في مجالس العلم. كان هذا دأب كثير من السلف، وهو تعلقه بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم لا ينزع وتظهر الفتن حتى إذا اختلف رجلين أو اختلف اثنين في الفريضة فلا يجب من يقضى بينهما. فهذا الحديث وإن كان فيه كلام ولكن يعني استأنس به أيضا. وأيضا تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنه نصف العلم. بعضهم أيضا هذا الكلام حيث فيه كلام وقال نصف العلم لأن الرجل إما حي وإما ميت، كأنه أحكام الحياة هذا يعني نصف العلم، وأحكام الموت أو ما بعد الموت كأنه نصف العلم الثاني. المهم أنه في حث كما قال أهل العلم، وكانوا يعني يحرصون على أن يتعلم الطلبة علم الفرائض. إشكاليته طبعا الآن بعد ظهور البرامج وكذا فشح تعلم الفرائض، لأن الكثير من الناس يعتمدون على مسألة البرامج اللي هي تحسب الورث، ولكن هذا العلم يعني علم عظيم، ويعني لابد أيضا أنه يستمر في تعلمه. يعني كل العلم أو كل الفقه لابد أن طالب العلم يتعرض له، يعني لابد لا يترك فيه شيئا. نقول الميراث له أسباب، أسباب وشروط وموانع. هناك أسباب للميراث وهناك شروط للميراث وهناك موانع من الميراث. فالأسباب الورث أربعة، إما نسب جيد، والنسب اللي هم الورثون من الرجال والنساء من جهة القرابة. النسب هذا اللي هو القرابة الذين يقربون إلى الميت من الرجال والنساء، هذا النسب. وإما يكون هناك سبب، يعني النسب هذا أول شيء من من من من من أسباب النكاح، وهناك سبب آخر يسمى السبب، يعني وهو النكاح، وهي يعني الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها. يعني يكون هنا سبب الورث النكاح، أن هو إذا نكح المرأة فأصبحت زوجا له فهو يرثها وهي تلفه، هذا سبب آخر للزواج، يعني إرث أحد الزوجين من الآخر. والسبب الثالث الاعتاق، إذا كان هناك العتق يعني او الاعتاق كما يقولون، او الولاء يسموه، يعني يسموه الولاء حتى يعني هذه الكلمه هي الولاء، بمعنى اذا مات المولي او الذي او المعتق اللي هو مثلا كان عبدا واعتق او كانت اما واعتقت، فالسيد او المراه السيده التي اعتقتها اذا لم يكن لهذا الميت او الميته من القرابه سواء من النسب او من النكاح وارث، فيرثها أو يرثه السيد الذي أعتقه، هذا الولاء يسمى الولاء. يبقى هذا سبب آخر وكما سيأتي معنا. يبقى الولاء السبب الثالث من أسباب الميراث، والرابع جهة الإسلام أو الإسلام عموما، أنه لم يكن هناك ولاء ولا نسب ولا سبب فالمسلم يكون هذا ماله لبيت مال المسلمين ويأخذه عوام المسلمين، فكأن جهة الإسلام أيضا سبب للورث. إذن أربع أسباب للورث، الورث، النسب، والسبب بالنكاح أو الولاء أو جهة الإسلام. هناك أيضا أربع شروط للميراث حتى يتحقق الورث أو التوريث، أربع شروط. الشرط الأول موت الوارث، موت المورث. المورث لابد أن يتحقق بالموت، إما موتا حقيقيا أو موتا حكميا. موتا حقيقيا بأن يتحقق بأن هذا المورث قد مات، أو المورث يعني المورث ممكن تأتي بالفتحة على الراء، المورث هذا قد مات موتا حقيقيا، أو موتا حكميا بمعنى يغيب، يعني يذهب للقتال لحرب، أو يذهب يركب البحر، أو يذهب إلى أماكن ويغيب لا يرجع ولا يعلم عنه شيء. فقالوا ينتظر القاضي مدة أو زمان يظن به أنه لابد أن يهلك. يعني رجل مثلا عنده 50 سنة واختفى مثلا، فظن القاضي مثلا عاد تركه 40 سنة أو 50 سنة، فغالبة الظن أنه لن يعيش لأكثر من ذلك مثلا، فهذا موت حكمي، يعني يحكم القاضي على هذا الرجل بأنه قد مات ثم يورث. لابد أولا تحقق بالموت المورث أو المورث المورث، سواء موتا حكميا او موتا حقيقيا. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث المورث ولو بلحظة، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو بلحظة، يعني لابد ان يكون الوارث حيا بعد موت المورث ولو بلحظة. هذه مهمة جدا، تفرق احيانا في الحوادث، يعني اثنين كان في سيارة كما سيأتي او في حادث، و اولا واحد مات ثم الثاني مات مثلا بعدين نصف ساعة او ساعة، فهذا يرث من هذا لو في الورث او كما يأتي. وهذه طبعا اشكالية من القلوب، اذا في اثنين وماتوا طب ولا يعلم ان هناك سبقة ام لا، يعني هل اولا هل في سبقة، هل في احد سبق الثاني ام لا؟ طب اذا علم ان في سبق هل يعلم السابق من اللاحق؟ اذا علم فالمشكلات حلت خلاص، هذا يرث من هذا ثم هذا يرث من باقي الورثه يرثون. طب اذا علم ان هناك سبق، يعني في واحد سابق الثاني ولكن لا يعلم من الاول ومن الثاني، قالوا لو في غلبة الظن ينفع به، اذا لم يوجد غلبة الظن فهنا الان قالوا يجنب الاثنين، يعني كان الاثنين مش موجودين وكل واحد مات يرث منه ورثته، وكان هذا ليس طبعا، هذا في حالة اذا كان الاثنين اقارب، يعني اثنين اخوه او اثنين او اب وابن وهكذا، اما الاثنين غرباء فخلاص هذا ليس مبحثنا، يعني كلامنا كله ده اثنين كانوا يرثون من بعض. فاذا لم يعلم من السابق واللاحق يجنب الاثنين ويورث كانهم مش موجودين، كل واحد تركته تورث كان هذا الشخص الثاني ليس موجودا. المهم ان لابد يتحقق من حياة الوارث بعد موت المورث ولو بلحظة. السبب الثاني، الشرط الثاني الثالث انا اعرف نعم الثالث، معرفة ادلاءه للميت، يعني لابد الوارث يعرف كيف يدلي الى الميت، هل يدلي له بقرابة يعني نسب ولا بنكاح ولا بولاء، فلابد ان يعرف جهة الادلاء للميت. والرابع الجهة المقتضية للإرث تفصيلا، ما هي الجهة التي تستقتضي للإرث، سواء كانت زوجة أو دي الرابعة، سواء كانت زوجة أو كانت ولاء أو قرابة، يأتي تفصيل بقى اللي هو الجهة المفضية أو المقتضية للإرث، الجهة المقتضية هل هو من جهة القرابة ولا من جهة، طب القرابة من جهة الأب ولا الابن كما سيأتي، اللي هو البنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة وذو الولاء، جهة المقتضية للإرث أو يكون من جهة النكاح فزوج أو من جهة الولاء. بس هو إيه الفرق بين الثلاثة وأربعة؟ ثلاثة معرفة تفصيل، ثلاثة هو هيدلي من أني، يعني هيدلي قرابة ولا نكاح ولا ولاء، بس الأول ولا ده هو العتق أو الولاء اللي هو العتق. طيب الرابعة التفصيل بقى هو المقتضية للإرث، ما احنا لذلك قلنا الرابعة الجهة تفصيليا، يعني الثالثة فقط نعرف هو هيدلي ليه بمين، اللي هو مثلا يعني هيدلي مراسه لمين، هو لا انا هذا الوارث يدلو الى الميت، لان هو افترض لو كان هذا الوارث مثلا ولاء نقول ليس لك ولاء الا اذا كان الا لم يكن هناك نسب او لو لك هناك نكاح، يعني اذا في واحد، لكن لو واحد قال انا ادلي اليه نسبا هذا يقدم الاول، هو نعرف هو كيف يدلي الى الميت، يعني هو هيرث من الميت من اي ادلاء، من جهة النسب يعني هيبقى قرابة ولا من جهة إن في نكاح ما بينهم ولا من جهة الولاء، ده الثالث. الرابع بقى معرفة الجهة تفصيليا، يعني لو قلت نسب طيب هتاخده منين، بنوة ولا أبوة ولا أخوة ولا عمومة، طب لو خدنا من جهة النكاح هو أصلا خلاص لا زوج إلا زوجة، فهنا نأتي بالتفصيل، يعني تفصيل كيف سيصل إليه. طيب هذا الشروط هي قريبة، عشان لذلك الرابع قريب من الثالث، بس الثالث بتحدد أولا ثم الرابع تأتي بالتفصيل، بيأتي بالتفصيل ابن كذا ده ابن عم كذا دخل كذا بالضبط. القسم الثالث الموانع، هناك موانع قد تجد قد تتحقق الأسباب والشروط، لكن هناك موانع من الإرث، من هذه الموانع هم بعضهم قال أربعة وممكن تزيد كما سيأتي، الرق إذا كان هذا رقيقا هذا وهذا لا يصح أن يرث ولا يورث، يعني كما سنوين أربعة عندنا، نعم عندنا يرث ويورث ولا يرث ولا يورث ويرث ولا يورث ويورث ولا يرث، سمعت؟ نعم. المهم الموانع الأول نقولها كما قلت بعد الرق القتل، كما سيأتي القاتل لا يرث، اختلاف الدين الدين الدين لازم اختلاف الدين مش الدين اختلاف الدين ف كما سنبين المسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم واختلاف الملتين والدور الحكمي. الدور الحكمي هذا ايضا مانع من ايش الدور الحكمي. كان مثلا الان ميت وعنده اخ واختلفوا في نسب ابن للميت فاقر الاخ بان هذا ابن للميت فاذا قر الاخ حجب عن الميراث فبيسموه هذا الدور الحكمي. يعني اذا هو اقر بان هذا ابن للميت فالابن هذا يرث والاخ لا يرث فهذا مانع بيسموه الدور الحكمي. اذا اقر سيمنع اذا لم يقر سيرث. نعم ويلزم من لان هو يلزم هو معناه ايش انه يلزم من توريث شخص عدم توريث شخص اخر. يعني يلزم من توريث شخص عدم توريث شخص اخر كاخ اقر بان الميت ابن فهو لا يرث. هذا يعني الكلام في مساله الاسباب والشروط والموانع. المصنف بدا بذكر الوارثون من الرجال 10 قال هل يوجد عبيد ام لا؟ ايه عبيد هو طبعا ما هو العبيد تاتي من الجهاد في سبيل الله. لا لا يوجد. ليش هو الجهاد لا يوجد عبيد؟ ما قلت لك الان اسم الان ياتي من الجهاد في سبيل الله عز وجل جهاد الكفار فيسبون يعني يسبون في هذا الجهاد فيكونوا عبيدا. هذا هو الباب. بس جهاد جهاد لا يوجد. انا اصلا لا يوجد في مباد ممكن موجوده لكن لا يوجد. لا اذا تحقق ما قلت لك سيوجد. نعم فانظر تحقق ام لم يتحقق. حضرتك قلت في نعم مش في الاسباب قلت حكميه وتقديريه. الموت الحكمي والموت الحقيقي. الحقيقي انك تعلم انه مات امامك مثلا ودفن خلاص. لكن الحكمي القاضي اللي يحكم بموته. عندي أخ منذ 7 سنوات لا يوجد لا نعرف أين هو. أخوك؟ نعم أخ هو كان 17 سنة يبقى في روسيا كان شغال في روسيا ومرة اختفى لا نعرف أين هو. أحمد لا نعرف قتله ولا منذ 7 سنوات أكثر من 7 سنوات. أنا قصدي قدر الله أمي يموت أو أبي هل هو يرث معنا أم يرث أم منتظر حكم؟ يرث هو يرث إلا أن وكمان سنه صغير هذا 17-10 سنة لا تعلم أين هو تقريبا 24 سنة ولا تعلم عنه أي شيء. لا نعلم ولا غلب الظن بأنه ذهب لمكان أو دخل. لا نعرف لأن سألته في إنترنت في كل موجود اسم موجود بصورة موجود كثير جدا ليس هو فقط كثير جدا من التاجيكستانيين. هو السبب السبب لا نعرف شيخ ولكن في ناس قليل جدا بعد 20 سنة يصحى. وأين كان؟ أقول أنا كنت عندي زوجة روسية أنا كنت أعيش في مكان كده أو واحد يقول أنا كنت في السجن 17 سنة. طيب إذا لا له نصيب لابد أن يكون أكثرهم يموتون. في مشكلة في روسيا في طريق يضربك ويرميك في الأشجار في أشجار مكان أشجار كتير جدا يرميك في البحر بس كبير جدا يعني. لا حرق ممكن مثلا يارس مثلا بعد مده معينة بس هو لابد سيحجب له النصيب. هذا حكم هم يارسوه مثلا يبقى ليه مثلا مثلا في الزبنة لو ظهر أي هو سيحجب له. لا هم لابد يورث يضرب له سهم معه تحجب على جنب تضعف اي حته مثلا. ايوه ما هو يعني مثلا 10 جنيه سهله يعني تقول اي مبدا يحجب له نصيبه الى ان ياتي وياخذه. ثم اذا ثبت عندنا اصلا لا يوجد ميراث. يعني اخت امي تقول اخوك صغير هو ياخذ بيت انتم ماليش دعوه شوفوا شقتك ماليش. لا ما يصح. نعم وهي تقول حتى بتراضي نحن راضين في هذا الكلام هذا كلنا راضين. هذا لابد يحدث بعد موتها ليس الان. لكن الا زي اعطته هبه يعني، هي وهبت له الان البيت وانتم رضيتم خلاص. لكن لو لم تهب شيء ثم ماتت لابد الورث، انتم اعطيتم تتنازلوا عن حقكم، هذا امر يرجع لكم، لكن لابد يقسم بالقسم الشرعي. جيد قسم. بس فعلا ولا صاحب الناس المفقود او الكلام مثلا داخل مثلا لابد ينتظر الى سنين طويله حتى يحكم بموته، لان هو انت لا ليس عندك معلومه يقينيه او غلب ظن انه مات. كل هذا لابد ياتيك معلومه انه مات، والا يحكم القاضي بموته بعد سنين تثبت انه اختفى من هذا الوقت ويعد عليه القاضي سنين. واحد هذا 17 سنه صغير يعني مثلاً وقت ما اختفى وقت ما اختفى غلبة الظن، يقول ان مثلا غلبة الظن ان حسب بقى ما يرتضي. يعني لو في حاكم وضعه يعني في هذه المسألة مثلا قالوا غالب سن اهل البلد 60 ل 70 70 ل 80 او هكذا، يعني خلاص هذا غالب ان هو لا يعيش بعد هذه الفترة، لان انت ما تدري ممكن يأتي واحد شيخ 15 سنة عندنا في لما يموت نعمله يوم ثلاثة نذبح موسى يوم 40 يوم سنة. هذه كلها مخالفات ما هي هذه؟ صحيح عندنا هكذا طبعاً. فعلوا بابنه هكذا وابنه قد بعد 20 يوم بعد 20 سنة. بعد ما موتوه ذبحوا له جاموسة وخذوا العزا وكله. وقالوا لا اخرب بيتك انت في ده جاموسة بيتك. الله مستعان. الله مخالفة السنة كلها غرامات يعني. طب نلحق نحل هذه الجزئية حتى بس احتمال ابن طيب، عشان قال والوارثون من الرجال عشرة، الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ وإن تراخيا والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق والوارثات من النساء سبع، البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولى والمولات المعتقة. طيب هو أراد أن يعني يقول المصنف أولا ده كده جاب النسب. نعم بالضبط أحسنت. هو الآن بدأ بالنسب فقال هناك عشرة من الرجال هم بعض في البسط ممكن يعني سيزيدون، وسبع من النساء هؤلاء هم أهل العصبة أو النسب الذين يرثون بالنسب. النسب أو ليه؟ النسب أو العصبة كما سنبين. هو أتى بطريق الإيجاز، هو طريق الاتصال، هو بدأ بالابن. هو شوف في قدر ضابط كده في الترتيب، أكيد ما عرفش أنتوا درستوها قبل، لا هي بنوة بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عموم وذو الولاء تتمة، ترتيب كده دائما بنوة. ده في شيخ بارزنا ده في شعر مثلي ما هذا هو هو نعم يعني في الفرائض يحفظوها كده، يقول لك الترتيب بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة وذو الولاء تتمة، هذا الترتيب تبتدي بال هو هنا تلاقي عشان تسهل عليك الحفظ عموما. فبنوة فقال إيش الابن وابن الابن، يعني ابن وإن سفل يعني الابن، وفي عدم وجود الابن ابن الابن يرث هذه. ثم ودائما يبدأون بالابن العرب لأن الابن مقدم، حتى أن الآيات جاءت يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية جاءت يوصيكم الله في أولادكم أولا، فقدم الابن أولا ثم بعد الابن بنوة ثم أبوة. فقال الأب وإن علا، يعني الأب والجد وإن علا، يبقى إيش الأب اللي هو الأول الأب الميت ثم الجد وإن على اثنين كمان هو من الأدى أربعة، ثم أخوة قالوا أخ الأخ من الأبوين ثم الأخ من الأب ثم الأخ من الأم، يبقى عندك أربعة في الأخ الأخ من الأخ من أبوين ثم الأخ من الأب ثم الأخ من الأم ثم ابن الأخ، بس ابن الأخ لأبوين ولأب فقط ما يكونش ابن الأخ من الأم. يبقى الآن الأخ الأخوة أربعة، هيكون أخ ابن الأخ للأب للأب أو لأبوين للأب نعم من الأب نعم أحسنت نعم. فيبقى يكون يبقى الاخ والاخ لابوين او الاخ للاب او الاخ للام وابن الاخ لابوين او لاب. ثم عمومه بعد الاخوه عمومه، يبقى العم لابوين والعم لاب، يبقى ويخرج العم للام، العم لابوين والعم لاب، وابن العم لاب. جيد، او لابوين او لاب طبعا يعني، ويخرج للام وابنه. وان تباعدا، قال ان تباعدا يعني ايش؟ عم الاب وعم الجد، يعني لو كان مثلا هو عم الميت او عم ابو الميت، هذا وان تباعدا زي ما قلنا في الاب والجد، الاب والجد وان علا، يعني اب واب الاب واب الاب الاب وهكذا كذلك. نعم، وان تباعدا يعني هذا يتباعد. طيب، واثنان قال اللي هو دول اللي تكلمنا عنهم كلهم دول بالنسب. ثم قال وان تباعدا والزوج والمولى المعتق، هذا الزوج هيكون بايش؟ بالنكاح، لان الزوج يرث من الزوجه، ده بغير النسب. اللي فات كله كان بالنسب، اللي تكلمنا عنه كان بالنسب اللي هو القرابه بالنسب. ثم ذكر الزوج، وهذا بغير النسب، هذا بالنكاح، الزوج او زوجه. هو ده هو بيتكلم عن الرجال، فالزوجه طبعا يعني. هو قال وان تباعدا، ده خلاص النسب. قال والزوج والمولى المعتق، فالزوج هنا هذا بالنكاح، والمولى المعتق الذي الرجل الذي اعتق، فاذا مات معتقه هو يرث عنه اذا لم يوجد من النسب ولا يوجد من النكاح احد. جيد. طيب، والمولى هو بطريقة الإيجاز 10، لو حبيت تحسبوهم بطريقة البسط هيكون 15، لأن هو الابن وابن الاب والأب والجد أدي 4، والأخ الشقيق 5، والأخ للأب 6، والأم 7. جيد. ثم ابن الأخ الشقيق 8، ثم ابن الأخ الأم 9، ثم العم للأبوين 10. إزاي ابن الأخ الأم؟ لا، مش الأم، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب فقط، والعم لأبوين كده رثلي 9، والعم للأب 10، وابن العم لأبوين 11 أو 13 بقى كده، وابن العم للأب 14، والزوج والمعتق. عدوهم تاني بقى عشان أنا كده إيه، أنت لخبطتني وقفتني في الأخبار. ثم 15 لو بطريق البسط. هتدخل فيها الأم والجدة والأخت والزوج؟ هل لسه النساء جايين؟ إحنا كلمة في الرجال، الرجال 10 وبطريقة البسط 15. هم هياتوا معاك في خمسة بتفرعاتهم. لو حفظت اللي هو بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة وذو الولاء هياتوا معاك. ما هي هو الاب وابن الاب بالضبط، والأب والجد. الأب والجد أدي 4، بعد كده الأخ 3 إخوة، أخ شقيقين والأخ الأب والأخ الأم، بعد كده ابن الأخ وابن الأخ الأب كده 7، بعد كده العم والعم الأب 9، بعد كده العم ابن العم الاب وابن العم العادي هو ابوين كده 11. وزير ولاء، وزير ولاء الزوج والمعتق، والزوج والمعتق كده كام؟ ومولى خدت ايش؟ مولى ما خدتش الام. لا، ما لسه دي احنا في الرجال كده كام؟ طلعوا تاني المفروض 15. نقعد عندهم بقى، استنى. المولى موجودين. ايش؟ المولى. المولى، ما احنا قلنا المولى. هو المولى واحد؟ احنا مولانا؟ وين؟ نعم اخي. المولى واحد؟ واحد اه. المولى واحد صح كده؟ عندهم بس هيطلعوا تاني، هيطلعوا 15. في البسط. عشان الوقت. طب ناخد الورثون بس من النساء، عدوهم انت هتلاقيهم بس، ولو في ناس انا هدفع لكم الباقي. الاخ وابن الاخ وابن الاخ العم والعم وابن العم وابن العم كده راس اتنين كده 13. هو قالوا ابن الابن وابن الابن وان سفل، فخده سافر ده اللي نازل ولا اب والجد وان على فكده خلصت ال 15. طب الوارثون من النساء او الوارثات اسف من النساء من جنس النساء قال سبعه. اولا البنت وبنت الابن. البنت ولو في عدم وجودها يبقى بنت الابن. وان سفل وان سفل مش وان سفلت وبنت الابن وان سفل يعني وان سفل الابن يعني اصبح في ابن الابن فبنت ابن الابن معايا وبنت ابن الابن الابن اذا الابن هو اللي سفل فبنته مهما كان درجته تنزل بعدم وجود البنت. يعني البنت البنت خلاص ثم بنت الابن بنت الابن لو الميت عنده ابن وابنه مش موجود بنت الابن يعني مش ابن البنت لا بنت الابن انه عصبه البنت فقط او بنت الابن. وقالوا بنت وان سفل يعني ايش بنت ابن الابن لو الابن عنده ابن ثم الابن عنده بنت يبقى بنت ابن الابن او بنت ابن ابن الابن يعني لو الابن هو اللي نزل بنته تاخد حكم اللي كانت اول بنت. فهمتوا فهمت. طيب ثم الام والجده والجده اشترطوا فيها اللي هي المدليه بوارث كام الاب وام الام يعني الام الجده سواء ام الاب او ام الام. جيد هتخرج كما سياتي معنى ام ابي الام عشان بس دلوقتي هتتعبوا خلينا مع الام والجد. جيد والجده اللي هي ام الام او ام الاب. ثم كده معانا اربعه. الخامسه الاخت الاخت لابوين او من احدهم يعني اما الاخت من الابوين او من احد او من الاب او من الام خلاص كده. ثم ده النسب من غير النسب الزوجه. واخيرا السيده المعتقه مثل كان في الرجال المعتق المعتقه لان المعتقه سواء رجل او امراه لهم نفس الحكم. الثامن ايش الثامن الزوجه الثامن هم سبعه سبع فقط في البسط في البسط في البسط نعم نعم عشرة. نعم عشرة الأم والجدة للأب عايز تاخد العشرة الأم والجدة للأب والجدة للأم هذه ثلاثة وإن علت اللي فوق بعد كده البنت وبنت الابن وإن سفل يبقى خدنا ثلاثة والبنت وبنت هذه خمسة والأخت الشقيقة ستة والأخت الأب سبعة والأخت الأم ثمانية والزوجة تسعة والمعتقة عشرة. واضح؟ اه فوق هنا في كتاب مولانا no. اه حسب معاه ان ده 15 والاخ من الام والزوج. اه الاخ من الام الاخ من الام صح احنا قلنا الاخ من الابوين والاخ من احدهما احنا كناش حسبناه. اه لا احنا كنا قلنا الاخ من الابوين والاخ من الاب. لا احنا قلنا لا ابن الاخ هو اللي بس من الابوين والاب. ماشي واضح. طيب احنا نتوقف بس عند هذا سامحونا عشان الباقي عشان انا هو انا كان في يعني الساعه 16